هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في الوحدة وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تنطرنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا. اتعودنا في حلقات غنوة من كل عصر اننا يعني بناخد طبعا الاغنيات من العصور المختلفة والتوقيتات الزمنية المختلفة. بنبدأ من بدايات القرن العشرين لحد يومنا ده، يعني رحلة غنائية طويلة عمرها اكتر من 100 عام، وبنشوف ازاي الاغنية المصرية والعربية تغيرت واتطورت خلال قرن من الزمان. لكن النهاردة، ولأن مبارح 7 ديسمبر كان بيوافق ذكرى رحيل واحد من أهم الأسماء في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية بحق، موسيقار مبدع صاحب بصمة مختلفة مميزة وصاحب إنتاج غزير في كل الاتجاهات. يعني هو عمل اللون العاطفي، عمل اللون الوطني، عمل الدراما، كل الألوان، أغاني والموسيقى التصويرية وتترات المسلسلات اللي الحقيقة كانت نقطة تميزه. تترات المسلسلات، إذا كنا إحنا على مدار حياتنا بنشوف أي مسلسل والتتر بالنسبة لنا موسيقى أو أغنية، وبتكون طبعا حاجة المفترض أنها جميلة مميزة، ولكن في النهاية هي بتكون مصاحبة للمشهد الخاص بمقدمة المسلسل أو مشاهد المقدمة وأسماء الفنانين والكرو الخاص بالعمل الفني. لكن هذا الفنان خلى تترات المسلسلات بالنسبة لنا حاجة إحنا بنعتبرها عمل فني متكامل خاص بنستناه وبنسمعه. تقدر تسمع الأغنية بعيدا عن المسلسل وتستمتع بيها، وفعلا تحرك جواك مشاعر وحاجات جميلة جدا. الفنان طبعا والموسيقار الكبير اللي بالأمس مر 10 سنوات أو مرت 10 سنوات على رحيله، هو الفنان الكبير عمار الشريعي. عمار الشريعي هيكون هو نجم حلقتنا النهاردة، أو ممكن نقول إننا النهاردة هنعيش في عصر عمار الشريعي، وهنكون معاكم على الهواء من أسرة الهندسة الإذاعية زميلي نادر راشد، وأسعد بوجودي معاكم عمرو صبري. والنهاردة زي ما قلت احنا هنعيش عصر عمار الشريعي وزمن عمار الشريعي واغنيات وموسيقى وتترات عمار الشريعي. حقيقة طبعا يعني لو هتكلم عن عمار الشريعي، واسمحوا لي النهاردة اتكلم عنه من القلب، يعني الكلام اللي هيخرج مني هو تعبير عن احساسي واحساس كل محبي هذا الفنان الكبير يعني فنه وموسيقاه اللي اثرت فينا، وخصوصا اعماله الوطنية. عمار الشريعي كان فنان مصري وطني من الطراز الأول، قدر بموسيقاه وبأغانيه إنه يحرك جوانا مشاعرنا الوطنية، ودي نقطة هتكلم عنها بالتفصيل أكتر جوه حلقتنا. لكن أنا عايز أقول في البداية إن المعلومات سهل إن أي حد يجيبها من على الإنترنت، لكن الكلام عن فنان زي عمار محتاج إننا نتكلم من جوانا ونعبر ونشوف إحنا حاسينه إزاي. لكن برضو أنا هقول كده حاجة باختصار، إن عمار وهو عمار علي محمد إبراهيم الشريعي ولد يوم 16 أبريل عام 1948 في مدينة صمالوط بمحافظة المنيا بصعيد مصر. حصل على ليسانس الأداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس عام 1970، ودرس التأليف الموسيقي في مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة، والتحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعد ما أتقن بمجهود ذاتي العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج. تخيلوا كم الآلات اللي كان بيعزف عليها بإحساسه رائع حقيقة، يعني سبحان الله، يعني ربنا عوضه عن نعمة البصر بنعمة البصيرة اللي كانت بصيرة فاقبة وإحساس عالي جدا جدا، قلما تجده في يعني في إنسان بهذا الشكل وبهذا الكم من الأحاسيس اللي بتخرج في صورة موسيقى. عمار كان بيطلع إحساسه في صورة موسيقى. تخيل إنسان بيدي موسيقى أو بيعبر بالموسيقى أكتر مما بيتكلم وبيقول أي حاجة، الموسيقى بتخرج بتطلع كل ما بداخل هذا الرجل وهذا الإنسان والفنان من أحاسيس. طبعا كانت بدايته أو أول ألحانه أغنية امسكوا الخشب للفنانة مها صبري سنة 1975، وبعدها استمر. يمكن كان من أوائل ألحانه القوية جدا واللي أثرت في الناس جدا، ولحد النهاردة اللحن اللي احنا كنا بنسمعه قبل بداية الحلقة أغنية أقوى من الزمان للفنانة شادية. شوفوا كم الشعور الجميل، قد إيه إنه عبر تعبير غير عادي عن مصر وعن حبه لمصر. يعني الفن رسالة، الفن رسالة، كون ان الفنان يقدر يطلع من جواك احاسيس، وخصوصا لما تكون احاسيس ومشاعر وطنية يحرك جواك احساسك بحبك لبلدك، يبقى هذا الفنان نجح تماما في اداء رسالته، وده اللي نجح فيه عمار الشريعي. لكن انا هبدأ الحلقة بواحدة من اغنيات تترات المسلسلات، الحقيقة واحد من أروع المسلسلات، عمل فني راقي متكامل، وهو مسلسل رحلة السيد أبو العلا البشري اللي كان طبعا بطولة الفنان الراحل الكبير العملاق محمود مرسي وعدد كبير جدا جدا من نجوم الدراما، كريمة مختار، محمد وفيق، محمود الجندي، هالة فاخر، محمد متولي، والفنان علي الحجار طبعا، وغيرهم من النجوم. يعني مش يعني صعب ان انا افتكر كل الاسماء في هذا العمل الفني الرائع اللي توج بالاغنيتين، اغنيه التتر واغنيه النهايه، والموسيقى التصويريه الابداع الرائع اللي جمل هذا العمل للجميل والفنان الراحل الموسيقار عمار الشريعي بصحبة كلمات واحد من أروع الكتاب طبعا الخال عبد الرحمن الأبنودي. هنسمع أغنية المقدمة ما تمنعوش الصادقين بصوت الفنان الكبير علي الحجار. كل اللي عايشين البشر من حقهم يقفوا ويكملوا يمشوا يتكعبدوا ويتوبوا أو يوصلوا يقفوا يكملوا يمشوا يتكعبدوا ويتوبوا أو يوصلوا. وإذا كنا مش قادرين نكون زيهم نتأمل الأحوال ونوزن الأفعال، يمكن إذا صدقنا نمشي في صفهم. غنوة من كل عصر، تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة غنوة من كل عصر، كل عصر. وبعد ما سمعنا واحد من أشهر وأجمل تترات المسلسلات للراحل الموسيقار عمار الشريعي، هنروح بقى لواحدة من الأغنيات. يعني طبعا فنان عمار الشريعي يعني عمل كل حاجة في الموسيقى، من ضمن ما عمل عدد كبير من الأغنيات المنفصلة المستقلة بعيدا عن الأعمال الدرامية وغيرها لعدد من نجوم الغناء. حقيقة كان كمان يعني يلاحظ أو نقدر نلاحظ إن عمار معظم اللي لحن لهم كانت ألحان معاهم تعتبر في بدايتهم أو في بدايات نجومتهم نجوميتهم. بداية الفنان أو بداية نجوميته بالطبع لما يعمل أو يتعامل مع أحد الملحنين ومن خلال ألحانه يوصل للناس ويقرب من الناس والناس تحبه، ده بيبين قد إيه هذا الملحن وهذا الفنان المبدع بالفعل عنده القدرة إنه يصنع نجوم، إنه يساعد الفنانين والمطربين إن هم يوصلوا للناس، لأن موسيقى ألحانه وموسيقى أغانيه بتوصل بسهولة جدا جدا لقلوب الناس. وده اللي عمله عمار الشريعي مع أكتر من حد، ولسه هنتكلم خلال الحلقة عن الفنانين اللي هو اكتشفهم واللي هو أخذ بأيديهم ووصلهم للنجومية. لكن دلوقتي هنسمع أغنية للفنانة لطيفة، لطيفة تاريخ كبير بكل تأكيد واسم كبير في عالم الفن، لكن لطيفة في البدايات أو بدايات نجوميتها كان تعاملها مع الفنان عمار الشريعي في مجموعة من الأغنيات الرائعة اخترت لكم منها النهاردة أغنية بحبك بدالك، الكلمات لعبد الوهاب محمد واللحن لعمر الشريعي. من كل عصر تسكن في ناس على المفرق تنطرنا غنوة، غنوة من كل عصر، من كل عصر. ما نكونش ذكرى في الليلة الجميلة لما نكونش غنوة. وزي ما قلت في اللينك اللي فات ان الفنان عمار الشريعي ساعد او تعاون مع كتير من الفنانين، اكتر من فنان وفنانة، وكانت الحانه زي ما بنقول او ممكن نقول ان هي كانت جواز سفر لقلوب الناس وللمستمعين وللجمهور، جمهور الغناء في كل مكان في مصر وفي العالم العربي، جواز سفر لقلوب الناس من خلال موسيقى عمار الشريعي. لكن كمان عمار في مطلع الثمانينات اكتشف ثلاث مطربين، مطرب واثنين من المطربات، أصوات جديدة خالص اكتشفها، وقرر ان هو يكون منهم فريق وسماه فريق الأصدقاء، وأصبحوا فيما بعد الثلاثة نجوم كبار جدا: الفنان علاء عبد الخالق، والفنانة منى عبد الغني، والفنانة حنان. عمار الشريعي كون منهم فريق الأصدقاء، خلاهم فريق من ثلاث أصوات بتكمل بعضها، ثلاث أصوات بيغنوا صولوهات جوه الأغاني، قدمهم من خلال مجموعة من أجمل الأغنيات والألحان، اخترنا منها النهاردة نسمع الحدود. من عشق ذات الحب دمعة فرقت مننا. كنت بتذكر وانا في غايه الاسى لعبنا الكوره حوش المدرسه والشلاوه واحنا لسه صغيرين والبراءه والصحاب الطيبين لما سالتني اللي جنبي انت مصري دق قلبي اسمي زي السحر رفرف عالمكان زي نسمة مهفهفة صوت الأذان أيوة مصريين لآخر كل نقطة دمها أيوة مصريين لآخر كل نقطة دمها وابتدى شيء ينجرح جوا القلوب وابتدينا أسئلة ملهاش ردود من على الشباك تخبي دمعة فرقت مننا من على الشباك تخبي دمعة فرقت مننا كل عصر في ذكرى في الليلة الجميلة اللي ما تكونش غنوة بالرحة الطاوة. ورجعنا لكم مرة تانية وغنوة من كل عصر على موجات البرنامج العام والحلقة الخاصة للموسيقار الراحل الكبير عمار الشريعي. طبعا فترة الثمانينيات من الفترات اللي شهدت إنتاج فني جميل جدا ومميز، وكانت فترة يعني شهدت ظهور مطربين وتألق مطربين كانوا موجودين وبدأوا من نهاية السبعينات. كان فيها الحقيقة إنتاج فني جميل جدا للراحل الجميل الفنان عمار الشريعي من خلال الأغنيات، من خلال فرقة الأصدقاء، من خلال موسيقات الموسيقى التصويرية لمجموعة من أهم وأجمل وأروع أعمال الدراما المصرية في تاريخها. طبعا اللي منها يعني حدث ولا حرج عن مسلسل رأفت الهجان. رأفت الهجان المسلسل المصري الوطني الرائع، العمل الفني اللي الحقيقة يعني طول عمرنا بنشوفه مش بعينينا وبس، بقلوبنا بنحسه بنعيش معاه، وجزء من التفاصيل اللي بتخلينا نعيش معاه موسيقى عمار الشريعي. الموسيقى اللي احنا بنسمعها وبنشتغل عليها النهاردة في حلقتنا طبعا موسيقى رأفت الهجان، لما تسمعها في أي مكان في أي وقت وانت معدي في مكان سمعتها وصلت لودنك على طول، بتستحضر بذهنك وبذاكرتك مشاهد هذا المسلسل الرائع الجميل والمشاهد اللي كانت الموسيقى مصاحبة ليها، بتوصل لنا الإحساس اللي جوه الأحداث جوه الأبطال اللي على رأسهم طبعا النجم الراحل الكبير الفنان محمود عبد العزيز. كمان مسلسل دموع في عيون واقحة أيضا من المسلسلات الوطنية الرائعة اللي كان بطولة الفنان الكبير النجم عادل إمام وباقي النجوم اللي كانوا معاه. أيضا الموسيقى كانت طبعا للراحل الرائع عمار الشريعي، لكن أيضا كان هناك مسلسلات أخرى زي مسلسل الكهف والوهم والحب، كان مسلسل رائع جدا وكتب الكلمات لأغنيات، وكان فيه الأغنيات أغنية التتر وفي أغنيات بداخل المسلسل وكلها حملت توقيع صوت من أجمل الأصوات المصرية، صوت الفنان الجميل محمد ثروت بصحبة كلمات الخال عبد الرحمن الأبنودي. وحالا هنسمع أغنية تتر هذا المسلسل الجميل والأغنية الرائعة، الأغنية اللي كتبها الأبنودي لحنها عمار غنها ثروت. علشان ده برضو السكوت واجب في لحظة عشق، وساعات يكون السكوت أصدق كلام الصدق. علشان ده برضو السكوت واجب في لحظة عشق، وساعات يكون السكوت أصدق كلام الصدق. ومنين أجيب ناس ومنين أجيب ناس ومنين أجيب ناس لمعنى تلك الكلام يتلوم حبيبتي يا حبيبتي حبيبتي يا حبيبتي حبيبتي اللي الحياة هبتني لعنيش حبيبتي يا حبيبتي غنوت وداد في البعاد في القرب سمعها حبيبتي يا حبيبتي حبيبتي ياللي الحياة وهبتني لعنيك حبيبتي يا حبيبتي غنوت وداد في البعاد في القرب سمعها حبيبتي يا حبيبتي أنا مش هقولك بروحي والله أفديكي أظن دي أنت يمكن قبلي عرفها أنا مش هقولك بروحي والله أفديكي أظن دي أنت يمكن قبلي عرفها أنا هقولك بحبك أنا حقولك بحب وإنت عارفة الحقيقة وعارفة لو كان ده كده ولا كل من غنى غنى حتى لو سمعوا من كل عصر تسكن في ناس على المفرق تنقل غنوة غنوة من كل عصر, كل عصر. ولسه معاكم وحلقة الفنان عمار الشريعي أو عصر عمار الشريعي في غنوة من كل عصر. حديث الصباح والمساء واحد من أجمل المسلسلات اللي مرت في تاريخ الدراما المصرية واللي كان بالطبع عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ وعدد كبير جدا جدا من نجوم التمثيل والفن المصري. الحقيقة مسلسل أمتعنا كلنا ولحد النهاردة ناس كتير جدا بتحبه قوي بتعشقه بتحب تشوفه وتتابع حلقاته. لكن كمان كان فيه بصمة عمار الشريعي طبعا أغنية تتر المسلسل اللي كانت بصوت الجميلة أنغام وبصمة من بصمات عمار الشريعي على الدراما المصرية. يلا بينا نسمعها. We'll be right back. من بين ايادي الضلمة وشاشة انا شفت روح الحق لما تسلت صرخت في وش الخرس زي النهار الطيب لما ينفل من بين ايادي الضلمة وشاشة انا شفت روح الحق لما تسلت صرخت في لما زغلت الليل يجيها يحيي ظهر الزين انا شفت روح الخطوة لما تبرجت عكزها ماشي بالخطى على فين بان في عيون العصر لما من كل عصر تسكن في ناس على المفرق تذكرنا غنوة غنوة من كل من عصر, كل عصر. ومستمرين معاكم على موجات البرنامج العام وغنوة من كل عصر وحلقة عصر عمار الشريعي الفنان والموسيقار المبدع الكبير الراحل. واتكلمت من شوية وقلت ان الفن رسالة, وطبعا لما الفنان وتحديدا يعني الفنان بصفة عامة ايا كان نوع الفن اللي بيقدمه لما يحرك جوه المتلقي مشاعر جميلة مشاعر ايجابية يبقى هو كده قدر ينجح في ايصال رسالته. ويا سلام لما تكون المشاعر دي مشاعر حب للوطن, مشاعر حب لمصر, ان الفنان يقدر يحرك جواك حبك لبلدك, حبك لمصر, ان انت تشعر بان انت فعلا بتحب البلد دي قوي من حاجة بتشوفها او حاجة بتسمعها. عمار الشريعي نجح في ده باقتدار. الاغنيات الوطنية اللي قام بتلحينها كان الحقيقة بيطلع وبيخرج اجمل ما فيها, بيقدر يوصل الكلمات اللي هي أصلا كلمات رائعة بشكل يزيدها جمال على جمال ويحرك مشاعرك لدرجة ان ممكن عينك تدمع وانت بتسمع أغنياته الوطنية او الأغنيات اللي فيها الحس الوطني من شدة التأثير والجمال والإحساس العالي اللي فيها. وده نجاح كبير لهذا الفنان المصري الأصيل. زي ما اتكلمت عن موسيقاه مع رأفة الهجان ودموع في عيون وقحة وغيرها من الأعمال اللي فيها الطابع الوطني أو فيها الطبيعة الوطنية, كمان من أجمل وأروع الأغنيات الوطنية اللي لحنها عمار حبيبتي من ضفايرها طل القمر, اللي كانت أغنية النهاية في فيلم كتيبة الإعدام، واحد من أجمل أفلام الثمانينات الحقيقة. الأغنية اللي كتبها الشاعر الراحل الكبير سيد حجاب، اللي الحقيقة تحرك مشاعرك تجاه بلدك تجاه مصر بشكل غير عادي من أول جملة: حبيبتي من ضفايرها طل القمر وبين شفايفها ندى الورد بات، لحد آخر جملة: الموت والاستشهاد عشانها ميلاد وكلنا عشاء ترابها النبيل. نروح نسمع بصوت عمار الشريعي مع مصاحبة العود وحبيبتي من ضفايرها طل القمر. كل عصر ذكرى كل ليلة الجميلة لمن كنت إحساس عالي جدا الحقيقة، ورقي يعني صعب يتكرر، وبصمة كبيرة جدا جدا من هذا الراحل الجميل فنان عمار الشريعي. بقول بصمة لأن الحقيقة الموسيقى اللي بيقدمها، طريقة الأداء، جمل اللحنية مميزة، تسمعها على طول تميز عمار الشريعي، ولأنها سابت أثر جوانا لحد النهاردة بنحس بهذا الجمال ونشعر به، زي ما كنا دلوقتي بنسمع الرائعة حبيبتي من ضفايرها طل القمر. جمال ورقي وإحساس غير عادي حقيقة. أنا هروح الأول سريعا لرسائل حضراتكم اللي بشكركم جدا جدا جدا عليها. أنا هقول أسامي يعني بسرعة شوية. طبعا بشكر جدا المستمعين الأعزاء، الأستاذ أحمد المصري والأستاذة أماني حميدة والأنسة نورهان. كمان بشكر دكتور هاني محمد عويس، بشكر دكتور هاني محمد عويس وأولاده كريم ونادين وعمر. بشكر المهندس أحمد جابر والأستاذة إيناس حميدة والأنسات نيرة ونادين. كمان الأستاذ أحمد سالم، بشكرك شكرا جزيلا. ومحمد قميحة، شكر جزيل. الأستاذ ناصر عبد الحميد، شكر جزيل. لأمنية خاطر، ميرفت الشيخ والشيري عامر. كمان الأستاذ محمد أبو الخير، بشكرك شكرا جزيلا على رسائلك الجميلة. وزينب عبد الفتاح، مش عايز أنسى حد الحقيقة، يا رب ما كنش يعني اسم حد. إيمان عبد الحميد، بشكر حضراتكم شكر جزيل على الرسائل الجميلة والكلام الجميل، وإن شاء الله نقول رسائل تانية في اللينك اللي جاي بإذن الله. لكن دلوقتي تعالوا بقى نروح نسمع حاجة مختلفة. يعني عمار احنا قلنا تترات مسلسلات، إبداع غير عادي، أغنيات وطنية، أعمال في أفلام، موسيقى تصويرية لعدد كبير جدا من الأفلام والمسلسلات، يعني الحقيقة إنتاج فني غزير جدا جدا، وأغنيات متفردة. لكن ممكن بعض من حضراتكم يكون ما يعرفش ان كمان عمار لحن لأحمد عدوية. أيوة، عمار لحن لأحمد عدوية، لحن جميل جدا من أجمل أغنيات أحمد عدوية الشعبية اللي كتبها سمير الطائر ولحنها فنان عمار الشريعي. يلا نروح نسمع عدوية ومية مسا. ناس عشقاوة مأسسة، ناس عالشقاوة مأسسة صباح الخير بالليل عن ناس الطمأنينة صباح الخير بالليل عن ناس الحلوة ليل يا زمان بيعلم أمعلم والدنيا هي مدرسة ومية مية مية مية مسا عيش مبسوط حتى القمر لو نزل حيكون منور بيك ومدام بتمشي عيدك يحضر عدوك فيك حتى القمر لو نزل حيكون منور بيك ومدام بتمشي عيدك يحضر عدوك فيك وهي الدنيا دايما بتعوز ما هي دنيا حصوص دايما بتعوز اللي عاملها بهندسة صباح الخير بالليل عالناس الطمأنينة صباح الخير بالليل عالناس الحلوة ليل ده زمان بيعلم يا معلم والدنيا هي المدرسة ومية مية مية مسا مية مسا على صحبة حلوة كويسة مية مسا مية مسا على صحبة حلوة كويسة قدامنا ناس مش أي ناس ناس عالشقة صباح الخير بالليل عالناس الطمأنينة صباح الخير بالليل عالناس الحلوة ليل ده زمان بيعلم يا معلم والدنيا هي المدرسة ومية مية مية غنوة من كل عصر تسكن في ناس غنوة غنوة من كل من عصر كل عصر كنتي ذكرى في الليلة الجميلة لما نكونش غنوة في الرحلة الطاوة وبسرعة قبل ما الحلقة تخلص نروح لصوت من الأصوات الجميلة اللي لحن لها عمار وارتبط اسمها باسمه لأنها مش بس غنت له أغنيات لكن كمان كانت عنصر رئيسي ومهم جدا وعملت دور من أشهر الأدوار في مسلسل رأفت الهجان اللي كانت الموسيقى فيه طبعا من إبداعات عمار الشريعي وهي الفنانة إستر بولينسكي. فاكرين الفنانة الجميلة إيمان الطوخي؟ هنروح حالا بسرعة نسمع واحدة من الأغنيات الجميلة جدا لإيمان الطوخي من ألحان الفنان عمار الشريعي وكلمات الشاعر الكبير عمر بطيشة يا عيون يا مغرباني يا عيون يا مغرباني عن أهلي وعن زماني يا عيون يا مغرباني عن أهلي وعن زماني يا وحداني ومسافرة ما بين كل المواني أديني ورجعيني وقبليني وسيبيني وديني ورجعيني كل عصر النهاردة. وكانت طبعا حلقة الفنان والموسيقار الراحل الكبير عمار الشريعي. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر زميلي مهندس صوت نادر راشد. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله على خير. إلى اللقاء.